القاهرة تقدم تعالى واحلم معايا، تعالى واسمع هنايا، نفسي ألاقي البداية، تعالى واحلم معايا، احلم وعيش الحياة، ما تقولش فين الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك، والصعب يوم ينهزم لك، حقق حلمك. حقق حلمك مسابقة لاكتشاف المواهب للأطفال، فكرة دكتورة نعيمة حسن، إعداد محمد هاشم، تقديم شيرين ماجد. أصحابي وصحباتي، أهلا بيكم في حلقة جديدة من مسابقة حقق حلمك. مسابقة حقق حلمك لاكتشاف مواهب الأطفال في تأليف الشعر وإلقائه والتمثيل والغناء والعزف على الآلات الموسيقية. وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يشاركوا في المسابقة ويظهروا موهبتهم من خلال برنامجنا، يتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام طوال الأسبوع، أو يكلمونا كل جمعة من الساعة 10 للساعة 12 ظهرا على تليفون 257-59-6-39. التليفون مرة تانية 257-59-6-39. أصحابي، دلوقتي معانا موهبة، تعالوا نتعرف عليها. أتعرف عليك، اسمك إيه؟ مريم حامد. عندك كم سنة يا مريم؟ 13. وفي سنة كام؟ والعدادي. مريم موجودة معانا النهاردة علشان عندها موهبة. موهبتك في ايه يا مريم؟ انا بعزف قانون، بدأت اتعلم في الأوبرا بقالي 3 سنين ونص. طيب مريم، عايزين نسمع حاجة علشان نتعرف اكتر على موهبتك. هتسمعينا ايه والمين؟ هعزف قضية عم احمد عمر خير. تمام، تفضل. اخترتي القانون ليه تحديدا؟ انا كنت مع دكتور مع سليم سحاب في الاوبرا، كنت بغني في الكورال يعني كده، فكنت عايزه اشوف آلة عيني عازفها يعني كده. كنت لما كنت بقف وسط الكورال كنت بشوف الاوركسترا قدامي، فعجبني القانون صوته قوي وكده، فقلت لماما اخترته يعني وجبت يعني بدات اتعلم. يعني قبل القانون كنت انت بتغني؟ يعني صوتك حلو وكنت بتغني بصوت واطي قوي قوي كده. مين اللي اكتشف ان انتي عندك موهبة موسيقية او ودن موسيقية ووجهك للأوبرا؟ ماما يعني. ماما بنحييها ان هي تمت بموهبتك. كان عندك كم سنة وقتها؟ عندي 9 تقريبا. 9 وروحتي تغني وبعد كده لقيتي ان انتي حابة اكتر ان انتي تعزفي آلة ولا لسه بتغني؟ لا سبت الغنى خلاص. سبتي الغنى خلاص. طب حابة لما تكبري حلمك ايه انت؟ هل هتكملي في القانون؟ حابة تشتغلي حاجة تانية؟ لا يعني هي القانون كهواية بس انا نفسي لما اقدر اخش كلية هندسة كده. ان شاء الله ان شاء الله تبقي مهندسة كبيرة وعازفة متميزة ان شاء الله. طيب هنسمع ايه تاني؟ اهو ده اللي صار سيد درويش. علشان تحققي المستوى ده بتحتاجي تذاكري قد ايه في اليوم؟ ساعتين ثلاثة كل يوم. اه ساعتين ثلاثة علشان بس ايه يعني يبقى كل اصحابنا برضو عندهم خلفية اللي حابين ان هم يتعلموا آلة. طيب انت اخترتي القانون علشان شكله اللي لفت نظرك ولا صوته ولا ايه؟ الاثنين كل حاجة يعني هو. كل حاجة. طيب كده انت بتدرسي طبعا طول السنة القانون، بتاخدي كم حصة في الاسبوع؟ هو بأيام في الأسبوع يوم واحد. الحصة بتكون قد إيه؟ يعني قولي 3 ساعات ساعتين كده. جميل. في الأوبرا بتدرسي تبع مركز تنمية المواهب؟ آه. جميل. مع مين؟ مع دكتور صابر عبد الستار. دكتور صابر جميل قوي، ربنا يوفقك وإن شاء الله تحققي مستوى أعلى وأعلى في القانون. مريم بشكرك جدا وبرجو ليكي كل التوفيق، وان شاء الله تكوني موجودة معنا في الاختبارات النهائية لحقق حلمك وتحققي حلمك من خلال برنامجنا، وتشاركي معنا بإذن الله في التصفيات، وكمان تكون في فرصة لأعمال إذاعية تشاركي فيها معنا ان شاء الله بإذن الله، تترات وبرامج بإذن الله ان شاء الله. أصحابي بكده تنتهي حلقتنا النهاردة، وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يشاركوا في مسابقة حقق حلمك ويقدموا موهبتهم من خلال برنامجنا يكلمونا كل جمعة من الساعة 10 للساعة 12 ظهرا على تليفون 257-59-6-39، التليفون مرة تانية 257-59-6-39، أو يتواصلوا معنا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. لحد ما نتقابل بنقل لكم تحياتي وتحيات عم محمد السيد من الهندسة الإذاعية، وإلى اللقاء. كنتم مع حقق حلمك، مسابقة لاكتشاف المواهب للأطفال. حقق حلمك مع شيرين ماجد ومحمد هاشم.